انتقل الى الحديث اسمه كتاب سنن ابي داود. قبل ان اقول بارك الله فيك، كان فيه 23 مساله من المعاصر في البيوع والمعاملات، كنت قد القيتها من سنتين على احد قناتي الفضائيه، وانا وقفت في الاوراق وجدتها، فقلت حتى استفيد منها من مسائل الفقه المطالب، قلت يعني سنعطيها لاحد وراها من ان شاء الله. نعطيها من منها سيد مراد، سيد مراد يقرا يصورها وكل واحد يبدي يصور منه ويصور منه. ماشي، نسميها قضايا مهمة لعنة الأمة، 23 مسألة في الفقه المقاوم في باب البيوع والمعاملات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو في سنة الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، الباب 70 من باب الصلاة، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. الحديث 12 بعد المائة الثالثة، قال داود رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، فقال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فمضحته بماء فحمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفقنا أن يقيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعة ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. فعندكم زيادة فصلى لنا ركعتين ولا فصلى ركعتين؟ نسكتون فصلى لنا الحديث يصلى ركعتين في المنصر، يصلى ركعتين في المنصر. أولا درجة الحديث، من روى هذا الحديث؟ من روى هذا الحديث؟ نعم الشخصي اتفق عليه، رواه من البخاري ومسلم. أحسن، تفضل. طيب، هذا حديث صحيح عليه. حدثنا القعنبي عن مالك، القعنبي أحد رواة المبطأ المشهورين، القعنبي أحد رواة المبطأ المشهورين، وهو من الملك الذين روى عن المبطأ، وقد اعتمد البخاري على رواة روى عنه المبطأ مالك، اعتمد على عبد الله بن يوسف فأكثر عنه، واعتمد على القعنبي. هذا فالبخاري يروي عن المبطأ، وهم أئمة الثقات الأجلاء، عن مالك هذا جبل في الحفظ، عن إسحاق بن عبد الله بن أحد، عن أنس بن مالك قال: إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته فأكل، ثم قال: قوموا نصلي لكم. قال أنس: فقمت يا حصير لنا قد اسود مأمون لنا، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفت أنا واليتيم وراءه والعدو من ورائنا، فصلى لا ركعتين ثم صلى. ما هي الأحكام الفقهية المستنبطة؟ نعم، حكم الأول. نعم، لا يجوز المرأة أن تصف جوار الرجال. أحسن، تفضل. يجب أن تقف المرأة من وحدها. جميل. فائدة الثانية، نعم، مشروعية الجماعة، يعني يجوز أن يصلى الناس بجماعة. أحسن، ثالثا، نعم، استحباب صلاة النوافل في البيت. أحسنت. الشيخ دورة في الآخر إذا دعاك أحد الصالحين إلى طعام فأجب دعواته. أحسنت، تفضل. الشيخ الآخر أبو نظرة، نعم، جواب صلاة المنفرد خلف الصف. أنت الآن خلف الجمهور وتبنيت قولا، وأنت مسؤول عن قولك، أنت الآن قولك. ما هو الدليل على جواز صلاة المنفرد خلف الصف؟ المرأة صفت خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لصلاة المنفرد خلف الصف. كيف تجمع بين الحديثين؟ أجمع لك ولا تبقى تجمع؟ من يجمع له بين الحديثين؟ المرأة صلت خلف الصف وحدها في هذا الحديث المتفق عليه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: لا ذاك منفرد النص، كيف يجمع بين الحديثين؟ أستاذ أحسن، هذا خاص بالرجال، لا منفرد خلف صف، تفضل هذه. أما النساء فالمرأة يرث صفا وحدها، وعلى هذا ترجم البخاري في صحيح فقال باب المرأة صف وحدها، وذكر هذا قديما، هذا من فقه البخاري، ترجم حديث هذه الترجمة باب المرأة صف وحدها. طيب الفوائد الأخرى، نعم، زواج اتخاذ مسجد بالمنزل، يعني مسجد يعني مكان يصلي فيه الإنسان فيكون نقيا بعيدا عن الغال والنجاسة، تفضل أحسن. نعم، زواج الترابط بالرجل الصالح يصلي لنا في بيتنا ويصلي مكانه، لكن سيخالفك أخر فيقول هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام وأنا أحرمك هذه، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما يتبرج بالنبي صلى الله عليه وسلم عطاء الراجح من كلام أهل العلم. أي أحد صلى عالم جواز إمامة المرأة بيتها، من أين استعاد؟ لا يقوم رجل فيصلي في مكان في البيت إلا بإذن صاحب البيت. نعم هذا صحيح، هذا صحيح حسن، لا يجوز أن تصلي مكان ولا أن تبس في مكان إلا إذا أذن لك صاحب البيت. يعني إذا دخلت في المجلس لا تجلس مكان حتى تقول اجلس هنا أو اجلس هنا، صاحب البيت يقول لك في أي مكان تجلس، لأنك قد تجلس في مكان تكون في مقابل الباب فتكشف عوائق البيت، فينبغي أن تجلس حيث أدلسك صاحب البيت. نعم تجلس شيئين. أحسن بارك الله فيك، في دليل على زهد الصحابة، تفضل، في دليل على زهد الصحابة، في قلنا ما يهتمون بها وقام إلى حرق الأسود من طول جلده، يعني أفضل شيء عندهم قبيل النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقولوا صلى حصير أسود قبيل، لأن ما يهتمون بذلك، لم يستبينوا ليشتروا سجادا أو يشتروا حصيرا جديدا لكي يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم كما يستبين كثير من الناس اليوم الآخر. أحسنت، أنتم ما شاء الله تستخدم فوائد جنة، فوائد رائعة. طيب الأخ الآخر، أيوه أنت، لازم المرأة أن تقضي الصف المتقف الصف بجوار الرجل حتى لو كان أحد محارمه. أحسنت أحسنت، تفضل. أيوه الشيء الطهارة، لأن هذا الحصير الأسود لم يمتنع من فتى من الصلاة عليه، تفضل. أحسنت أحسنت، أيوه إذا كان الإنسان متوضع فأكل أو شرب فلا يلزم إعادة الوضوء، وهذا دليل على ترك لمسة المرء. أحسنت بارك الله، لأنه قام إلى طعام صنعته وكذا ثم قام أي صلى بعد القيام. جميل جميل ممتاز. أي يا شيخ؟ نعم، تقديم الطعام على الصلاة، إذا حضر الطعام وحضر الصلاة وحضر العشاء والعشاء شدان ليه العشاء، تفضل أحسن. أظن أن هذا الحديث سيتطرق لنا وقتا طويلا. طيب الآخر الكريم، زيادة إيه؟ جواب جواب صلاة النافلة جماعة، قال قال أنا ظننت تأتي بجبن، قال المسلم مقابلة الإحسان لي، لأنهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ضيافه فقال إليهم بأنفاهم بأن يصلي في كلمة بيته، ولو زار النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا لجأت النبي صلى الله عليه وسلم لكي أنت دعوته إلى بيتك على طعام فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، تتطور كيف يكون حالك وأنت تقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتك وهو يقول لك انظر مكان أصلي لك فيه، وأنت قد جهت له مكانا يصلي فيه عليه الصلاة والسلام كي تصلي مكان من الله عليه وسلم وتتبرك بالمكان ما فيه النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحالة يشعر الإنسان على من بعده نالوا شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام بأيديهم، وكان يرون النبي صلى الله عليه وسلم بأعينه، وكانوا يماشون النبي صلى الله عليه وسلم في الطرق، وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأكلون مع النبي والسلام، وكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأنفسه. فلو جاء رجل اليوم يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه الصحابة، إلا له لا يمكن أن تصل إلى هذه المرتبة، فقد وصل صحابة إلى مراتب الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل بقى الرواية الفقهية؟ نعم، وجود ترتيب وجود ترتيب مواقف المأمومين الرجال ثم النساء. نعم، في دليل على أن القيام ركن في الصلاة، قوموا فليصلي لكم، يعني القيام ركن في صلاة النافلة، حينئذ يقف لك الجمهور بالمرفاء ربي أن القيام ركن في صلاة الايه؟ الفريضة ولا النحيض. إذا ركن في صلاة وليس ركن في صلاة النافلة، بدليل يكون في تصلي سنة العشاء جالسة وأنت غير متعب غير لك نصف الأجر، نبدأ على جواز التنفل جالسا مع القدرة على القيام. الدليل نعم، الدليل حديث حديث جابر حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته جالسا، لكن قد يكون هذا في السفر يريد ذلك حتى لا تعتري شبهة، يجوز أن تصلي السنن جالسا مع قدرة على القيام لك نصف الأجر. نعم، أحسن حديث عائشة الفاهمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قيام جالسا حتى إذا بقي 30 آية أو قدر 30 آية خمسة أكملها قيام، هذا قيام الليل من كان في كان في حد تنفع المستفى له رخصه. نعم، صدر ليس ما أنت وهذا بعض الحصائي في السفر حديث عمران بن سلم حينما كان الدين داروس وقال أن تعطى نصف جاهدا فإن لم تستطع فإن لم تستطع فجاهدا فإن لم تستطع فعلى جنب أو فقائدا فإن لم تستطع. صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. أنا في باقي فكرة لكن قلت لكم استنباط هذه الفوائد المتبقية في سؤال الوقت. نريد أن ننتهي من ثلاثة أحاديث من أبي داود. نعم، هل يجب للمرأة أن تدعو الرجل إلى الحج؟ هذا سؤال، هل يجب للمرأة أن تدعو الرجل؟ هذه جدة أنت دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام في بيتها. من يعرف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء الأم. طيب، هذا قول، والقول الثاني نعم نعم أن سيد وأنت يعتبر محرما لها، يعني لا تكذب ما يقوله غيرك، إذا أنت ما ترك أجاب وأنت إجابة جديدة اقطع يدك. نعم، إذا كانت عزيزا ومعها من محاربها فلا بأس حينئذ. فهنا المرأة جدة وهي مليكة جدة أنس بن مالك رضي الله عنه وعنها، فدعت النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان معها أنس وكان معها اليتيم. طيب، نعم، Mmm. كلام القاضي عياض بارك الله فيك في هذه المنطقة. ويسأل يقول القاضي عياض يرى بأن أنس المالي في نجاسة الحقير الذي قد اسود فنضعه بالماء في النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أن أرد عليه أن النجاسة المسوك فيها كعدمها فليه الطهار الأصل الطهار. هل فور الحصير بالمسح؟ السؤال هل الحصير كان قد اسود من النجاسة؟ ورد نقول ما لبس إذا الصفة المذكورة في الحديث لا يجوز تأويلها بصفة غير مذكورة في الحديث. فلما يأتي للنجاسة ذكر في الحديث أنتم تعلمون ما يقولون فلأن تعمل فصل زمان ثمر ولكن حصير النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة كان حصيرا من ايه؟ ورق نخل من ورق النخل أو من جريد النخل. وأنت تعلم أن ورق النخل جريد النخل في الحر شديد حر السعودية يجب جدا فإذا جلس الإنسان عليه أو صل عليه قد يدرح يده أو جبهته فإذا الماء لان وصار هيئا فإذا جلست عليه أو سددت عليه لا يؤثر فيه. وكأن هذا هو السبب الذي جعل أنس بن مالك رضي الله عنه ينبح رش خفيفا من الماء على هذا الحصير الذي قال صنع من أو جديد النفع. منطقي حديث الثالث عشر بعد الثالثة قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن قبيل عن هارون فرق عن عبد الأسود عن أبيه قال استأذن عبد الحنف والأسود على عبد الله رضي الله عنه قلنا أقلت وعيد على باب الجنة فخرج الجارية فترجمت له ما سألهما فصلى بيني وبينه ثم قال هذا الله صلى الله عليه وسلم تعالى. أولا بلد الحديث مرة هذا الحديث رواه ما نذكر في صحيح مسلم صحيح أحمد بن سلمة الحديث صحيح صدق الحديث صحيح ولكن الحديث ثم علم وحرح من تقهيم معين. ما هو الحكم الفقهي في هذا الحديث الذي يتعارض مع الأحاديث الأخرى؟ ما هو الحكم الفقهي في هذا الحديث الذي يتعارض مع الأحاديث الأخرى؟ فأنت الحديث الأول مع بعض قال الشهر مع بعض عن ابن عباس قال بس في خالة ميمونة سمين؟ بات ابن عباس في خالة ميمونة ميمونة هذه رضي الله عنه من هي؟ هي عليه الصلاة والسلام. عفوا حديث خلاص حديث الذي قرره حديث السيد المزلج أول بحث الحديث لها أخرى مش حديث ابن عباس حديث ابن مسعود حديث عثمان بن أبي شيبة طلع حدثنا محمد بن خالد عن هارون عن طرف عبد الرحمن بن الاسود عن ابي قال استاذن على القمر والاسود عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود وقد كنا اقمنا القعود على بابه اي جلسوا على باب العالم من تدرون اهله يعني استاذنوا على باب العالم على باب عبد الله بن مسعود فجلس ولم يؤذن له وظل جالسين على باب لانهما بحاجه الى علم العالم. قال وكنا كنا قعود عليه بعد ما جاءت كثيرا على باب عبد الله بن مسعود خرجت الجاريه وخرجت فاستاذنت فاذن له وانت تعلم عبد الرحمن بن اسود هذا عالم من العلماء الاجلاء وفقيه من الفقهاء فلما دخل على عبد الله بن مسعود قام فصلى بيني وبينه يعني لم يجعلهما فهما صلوا ثلاثه وفي الوسط واحد على اليمين واحد على اليسار ثم قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الحكم هنا؟ أين الحكم؟ نعم جواز الجماعة في الصف الواحد هو ذلك الحكم الشرعي فليس هذا. نعم. إذا كان المكان ضيقا يجوز أن يصلي الإمام في وقته. هذا الحكم الذي يعارضه، ما الذي يعارض هذا الحكم؟ هذا لا، هذا ليس حكم، هنا معارض. لم يعرف. نعم أنت. أبو مسعود وقف بينهم إماما في حال الساعة، وقد كان هذا في أول الإسلام حينما تعلم عبد الله بن مسعود الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة. وفي نفس الحديث قال عبد الله بن مسعود قد تعلم التطبيق أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم نسخ التطبيق ونسخ وقوف الإمام بين الرجلين، فإنما تقدم الإمام. تعرفون التطبيق؟ من يعرف التطبيق؟ نعم. أحسن وضع اليدين بين الركبتين، بين الركبتين في أثناء التحيات وتشهد وكذلك الركوع. وضع اليدين بين الركبتين، لكن الصحيح في التشهد الآن أن تضع يديك على ركبتيك. كان في بداية الإسلام أثناء التشهد تضع يدك متقطعتين بين ركبتيك هكذا، هذا أدبا مع الله عز وجل بداية الإسلام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن على شهد الدنيا وشهد الناس. كان الإسلام إذا كان ثلاثة لا يتقدم الإمام وإنما يقف صفا في وسطه. إذا هذا الحديث حديث مفتوح. زريعة وقفت، الزريعة لم تصلي معهم يا أستاذ. الزريعة ليس لها ذكر هنا في الحديث بارك الله فيك، إنما الزريعة استأذنتهم فقط. علقمة الأسر. نعم. طيب. كان يكون القبر بين الأم. القبر أن يسجد لهم. نعم. نعم. كان المكان ضيقا فلا بأس أن يصلي الإمامة المأمومين. بالضيق. فالضرورة تقدر بقدره. يقف على حسب حال الوقت والمكان. فاستطاع ان يقف الامام وهم يقفون عن يمين كلهم فهو افضل واولى. هنا وقف في وسط. هل يجوز معلوم ان يتقدم على الامام ابي الضيق؟ نحن اجبنا هذا قلنا قبل أن يتقدم بشخص شرعا له أن لا يحول بين الإمام وبين القبلة، لأحسن بين القبلة، وإنما يتقدم عن يمين الإمام أو أن يقترب. نعم نعم. عبد الله بن مسعود فعل هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان لا يعلم، لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم تواطأ فعلهم على فعلهم. أنا ستعلم أن السنة قد تغيب عن الصحابة. هل يقال بأن المكان يقال كان روي عن ابن سيرين؟ هذا قد قال، ولكن قول ابن مسعود هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل دليل على أنه يجب لهم سنة سنة يجهلونه. باب الإمام ينصرف بعد التسليم. الباب الواحد والسبعون من كتاب الصلاة، باب الإمام ينصرف بعد التسليم. في حديث الرابع بعد المئة السادسة قال أبو حدثنا مسلم قال حنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى العطاء عن جابر بن إذا ابن عن أبيه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فكان إذا صرف انخرف. انخرف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا صرف انخرف. درجة رواه النبي قال حتى إذا انخرف انخرف، يعني إذا سلم انخرف يعني استقبل الناس. أحسن استقبل الناس. فالسلام يصلي ويسلم إلا أمر يتجه إلى المصلين كما فعل أئمتنا ذو. تمام. حديث أبي البراء، حديث البراء. الخامس عشر بعد الثالثة قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد المرافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون على يمينه يقبل علينا الوجه صلى الله عليه وسلم. ذلك مرة نعم ربنا حديث غير ربنا طيب لماذا ربنا حديث البعض معه أخرجه النسائي وابن ماجه عن براء بن عازب رضي الله عنه قال قلنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه عن يمينه يعني عن يمينه عن يمين ما معنى يمين يعني يمين يمين الصدر يمين الصدر عن عمد الحمد لله ربنا عن عمد الحمد لله ربنا